أيها النبي ما البهاء الكون سرور أشرقت أنوار النبي ما البهاء الكون سرور في ربيع هل في نور أنوار المسرور في ربيع يا رسول الخام طين يا رسول الخام طين ومؤيد ومجد وإمام القبلة سين وإمام القبلة أنت الشمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت نور فوق نور كيف وأنا روح الطب والحجر سلم على أحمد والحجر سلم على البعير جاء واشتكى أنجلني يا محمد أنجلني يا محمد أنت شمس أنت قمر أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت كدم الأعياد عيدا مولد الهاد الشكور مولد الهاد الشكور مولد الهاد الشكور مولد عيدا مولد الهاد الشكور Oh, لبان أرجع إلى حما أنسينا للحظة بأين تقيم فسيق لبان فسيق لبان أرجع إلى حما أنسينا للحظة بأين تقيم تحمل تحمل ناسي لسكن طيبات تحمل تحياتي لسكن طيبات فإن فؤادي لا يزال يلي وقف حيث ذاك النور نور محمد وسره أنت بالحجاز الصميم تحمل تحياتي لسكن طيبة فإن فؤادي فؤادي لا يزال يريم وقف حيث ذاك النور نور محمد وسره واس بالحجاز صميم الله عليك وقل ذا هنا وقل ذا هنا وقل ذا هنا عبد لكم في فؤادي وداد وداد على ما تعهدون قديم وقف حيث ذاك النور نور محمد وسره وانت بالحجاز الصميم وقل هنا عبد لكم في فؤاده وداد وداد على ما تعهدون قديم قد جاء للخلق رحمة وعلى مثله أم الزمان عقيم نبي الهدى قد جاء للخلق رحمة وعن مثله أم الزمان عقيم ولا يا رسول الله يا رسول هو المولى رؤوف بكل العالمين رحيم ولا يا رسول الله ألا رسول الله يا من هو المنى رؤوك بكل العالمين رحيم لقد خصك الرحمن منه برؤية وقبلك الله كان صد كليمه يا رسول الله يا من هو المنى رؤوف بكل العالمين رحيم لقد خصك الرحمن منه برؤية وقبلك عنها كان صد كليم وأنزل آية عليك قديمة إله له وصف الكمال قديم وأنت الذي من ينتصر بك لا يخف يا حبيبي وأنت الذي من ينتصر بك لا يخف وأنا له بالنصر منك زعيم وأنت الذي من ينتصر بك لا يخف وأنا له بالنصر منك زعيم اهدم فينا والفخار جسيم وأزكى صلاتك مع سلام من باب بذكره مع قلب الكليم يهيم على أحمد المختار من آل هاشم ومن هو عنا للعزاة خطيب وأزكى صلاتي مع سلام دام مؤبد بذكره مع قلب كريم يهيم على أحمد المختار من آل هاشم ومن هو عنا للعزات تنصيم يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ويشهد أمام الركب عاقبا بذي عريب أخذوا معه بقلبي عاقب الركب بذي عريب أخذوا معه بقلبي عاقب الركب إذا أخذوا لقلبي القلب قم بي يا حادي القلب قم بي فؤادي القلب قم بي يا حادي القلب قم بي فؤادي من لي به إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا حادث حيدا وانشد امام المجد عيما به ريب اخذ ما والصيبة بالتخزيس فألق يا حويد العين والصيبة بالتخزيس من لئيكتي إذا أخذوا لقلبي من لئيكتي إذا أخذوا لقلبي ما أدت في حماهم إلا ولا تأخذ سواهم فتأذب في حمدهم لا ولا تأخذ سواهم فهو لي الشفاء لقلبي فهو لي الشفاء لقلبي يا إلهي يا مجيبي فبالغيبة لي حبيبي يا إلهي يا مجيب فبطيبة لك حبيب أرجو يسمع لنا بالقلبي أرجو يسمع لنا بالقلبي صلوات الله المري على النبي المهدي صلوات الله المهدي على النبي المختار والآل الزهر ثم الصحب والآل الزهر ثم الصحب كثير غيان وانتج امام الركب ويا كثير غيان وانتج امام الركب غافر لك به غريب اخذ معه بقلبي غافر لك به غريب اخذ معه بقلبي امليه لكم جسم والروح والجسم والقلب لكم جسم والجسم والقلب وكل لكم ملك وأني بكم صب لكم جسي والروح والجسم والقلب وكل لكم ملك وأنيكم صب وكم أتمنى وكم أتمنى وكم أتمنى نسير لنحوكم نعمي حظي وما تنفع الكتب وكما تمنى أن أسير لنحوكم فيمنعني لحظي وما تنفع الكتب قليلا إلا أنتما أرض يثرب وعند رسول الله قد نزل الرطب تقول له يا احمد ومحمد وحفظ من الجوار عطره الذنب Yeah, مقامي هذا ما على الصادق عتب. وجد المال واتحنى طالع بجودك بل بالقرب واتحنى يا يا يا يا يا عيوني طالع بجودك بل بالقرب واتحنى يا من أطاعت عمد كل وجمل حسن ابن يعقوب قاصر عن ذهات وجمل يا يا يا يا ما حسن ابن يعقوب قاصر عن ذهات وجمل فنذرا علي المشاري يم قبرك جملا مثل عيوني يا عيني نذرا علي المشاري يم قبرك جمل نرجوك وغني وغيب عذاب واتحنى يا عيني نرجوك وغني وغيب عذاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Oh, God.